بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، أيها الإخوة المصلون، ليس كل شيء في الصيام محظورا. سأتكلم إن شاء الله عن المحظورات فيما بعد، ولكن ينبغي أن يعلم الصائم أن هناك كثير من المباحات في الصيام. يظن بعض الناس أن بعض الأشياء هي من المحظورات تلتبس عليه، فهنا لا بد من بيان المباحات في الصيام التي يظن بعض الناس أنها من المحظورات. فمن ذلك اغتسال الصائم وصب الماء على رأسه وبدنه، سواء كان ذلك تعبدا لرفع الحدث الأكبر، أو تبردا من حر، أو غسل نظافة ونحو ذلك، فكله مما يباح للصائم فعله في نهار الصيام. فعن أبي بكرة بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج، والعرج هي قرية على بعد أيام من المدينة. قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر. وعن عائشة وأم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم. وهذا الحديث فيه زيادة على ما سبق من جواز الاغتسال في نهار الصيام، فيه زيادة على ما سبق ببيان أن من مباحات الصيام أن يصبح الصائم جنبا. المحظور هو أن تحصل الجنابة بفعل نفسه، يعني في نهار الصيام تبطل الصيام. خروج المني بتعمد بشهوة في نهار الصيام يبطل الصيام، لكن إذا كانت الجنابة قد حصلت من الليل فأخر الاغتسال إلى النهار فهذا لا يضر الصيام. ومن مباحات الصيام المضمضة والاستنشاق، والمسلمون يتوضؤون، ومن واجبات الوضوء المضمضة والاستنشاق، وهما مما يباح للصائم في غير الوضوء. يعني في غير الوضوء لك أن تتمضمض، من باب إيش؟ من باب إزالة العطش، غير أنه لا ينبغي المبالغة فيهما، لا ينبغي المبالغة فيهما خشية دخول الماء إلى الجوف. ودليل ذلك حديث لطيف بن صبرة رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. يفهم من هذا أنه في حال الصيام لا تشرع المبالغة بالاستنشاق، ومثلها المضمضة خشية دخول الماء إلى الجوف. وإن دخل الماء في جوف الصائم بمضمضة أو استنشاق عن تعمد بطل صيامه، ووجب عليه القضاء والتوبة لأنه تعمد إبطال صيامه. أما إن دخل دون قصد منه ولا إسراف، يعني هو لا يبالغ ولكن دخل بسهو أو نسيان في هذه الحالة، أو بلغه الماء فدخل، لا شيء عليه، فصومه صحيح ولا قضاء عليه ولا إثم. وبذلك قال الإمام الأوزاعي وإسحاق والشافعي في أحد قوليه، وهو مروي عن ابن عباس، وذهب أبو حنيفة ومالك إلى القول بفطره، قالوا لأنه أوصل الماء إلى جوفه ذاكرا لصومه فصار كمن تعمد. والصواب القول الأول أنه لا شيء عليه وصومه صحيح، الصواب من أقوال أهل العلم، لأن الله تعالى يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ويقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال وليس عليكم جناح فيما تعمدتم به، ولكن عفوا قال وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوب. إذا نفى الإثم ونفى الجناح ولا دليل على إيجاب القضاء على هذا المخطئ أو الناس. نعم، ولقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ويقاس على من أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان، يقاس عليه بجامع عدم التعمد وعدم الذكر في كلا الحالتين. فمن أكل أو شرب وهو ناس في نهار رمضان أو حتى في غير رمضان كما لو كان يصوم قضاء أو كفارة أو نذرا أو تطوعا، حتى في حال التطوع من أكل أو شرب ناسيا فلا شيء عليه، إنما أطعمه الله وسقاه والمذمة صومه. من مباحات الصيام الاكتحال والقطرة ونحوهما مما يدخل بالعين سواء وجد طعمه في حلقه أم لم يجد، لأن العين ليست بمنفذ إلى الجوف، العين ليست منفذ إلى الجوف، لذلك إذا وضع فيها القطرة أو وضع فيها الكحل، المرأة وضعت الكحل، فهذا ليس ناقضا للصيام. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يكتحل لمرض في عينيه بالإثمت، نوع من أنواع الكحل هو من أحسن أنواعها، كحل عربي، هذا يحد البصر ويجلوه، فكان عليه الصلاة والسلام إذا وجد شيئا في عينيه اكتحل بالإثمت، وكان يكتحل وهو صائم، يكتحل وهو صائم. وقال الإمام البخاري ولم يرى أنس يعني ابن مالك والحسن يعني البصري وإبراهيم يعني النخعي بالكحل للصائم بأسا، فإذا ما يوضع في العين هذا ليس من المفطرات. ومن المباحات السواك والطيب والدهن، يعني يدهن بأنواع الدهون الكريمات مثلا إذا احتاجها أو معتاد عليها، والطيب العطر والسواك، فهذه كلها لا حرج فيها للصائم. أما السواك فلم يأتي في السنة ما يدل على حظره في الصيام دون الفطر، بل نصوص السنة الحاثة على فعله في لا تفرق ما بين حال الصوم وحال الفطر. فمن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي لفظ عند كل وضوء. وفي حكم السواك إذا أراد الصائم أن يغسل أسنانه أو ينظف أسنانه بالفرشاة والمعجون لا حرج في ذلك، المهم ألا يبلع شيئا من ذلك المعجون، نظف فمه جيدا بالماء. وأما الطيب والدهن مثل الكريمات ونحوها فهذه كلها أيضا جائزة للصائم، لماذا؟ عملا بالبراءة الأصلية، لا دليل على المنع ولا دليل على التحريم ولا دليل على إبطال الصيام بها. ومن المباحات الحجاب للصائم، وهي مختلف فيها عند أهل العلم، فمنهم من يرى أنها مبطلة للصيام بدليل استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم. أفطر الحاجم لأنهم قديما الحاجم كعلاج عربي هذا عرف في الإسلام وقبل الإسلام، وعرفته حتى أمم غير مسلمة وما زالوا يتداوى به على نطاق واسع جدا في العالم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال الشفاء في ثلاث: شربة محجم وشربة عسل وكية نار غير أني أنهاكم عن الكي. وقال عليه الصلاة والسلام عن الحجامة حافا على فعلها، يعني حديث كثيرة في فضلها ومشروعية التداوي بها. فقالوا أفطر الحاجم، الحديث أفطر الحاجم والمحجوم، الحاجم لأن الطريقة القديمة في الحجامة كانت في أن يقوم الحاجم بمص الدم وبسطه فيفطر من هذه الناحية، والمحجوم قالوا بعلة الضعف، لكن جاء حديث آخر يدل على نسخ هذا الحكم، ولذلك ذهب طائفة من أهل العلم لأنه لا بأس بالحجامة للصائم. الحديث الذي يدل على نسخ الحكم قوله عليه الصلاة والسلام أو حديث أبي سعيد الخدري: أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم، أرخص بالحجامة للصائم. وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم، فقوله أرخص لفظ الترخيص لا يكون إلا بعد حظر ومنع. نعم، كما قال ابن حزم لفظته أرخص لا تكون إلا بعد نهي، فصح بهذا الخبر نسخ الخبر الأول. طبعا الحجامة دوائية، لكن يلحق بها أيضا إخراج خروج الدم لو أن واحد مثلا جرحا كبيرا وخرج منه دم كثير قبل أن يسعف لا يقبل صيامه، وكذلك لو أنه تبرع بالدم وخرج منه الدم الكثير أثناء تبرع بالدم لا يقبل صيامه، لا دليل على إبطال الصيام بمثل هذه الأشياء. كذلك التخدير، يعني حتى سواء كان تخديرا جزئيا موضعيا أو كليا، يعني بعض الناس يحتاج إلى عملية مثلا صغيرة في نهار رمضان فيخدر وتكون هذه العملية ربع ساعة، وبعضهم ربما يخدر تخديرا كليا ويصحو مثلا بعد 4 ساعات ما زال نهار الصيام قائم، لا دليل على إبطال الصيام ما لم يعطى مغذيات. هذه المغذيات الفيتامينات ونحوها مفطرة كما سيأتي بيانه. التخدير الموضعي لمن يريد قلع السن مثلا لا يفطر، مجرد التخدير لا يفطر، لأن التخدير دواء، أو هذا الذي يوضع هو عبارة عن دواء للحاجة. فالدواء، القاعدة العامة أن الدواء ليس من المفطرات، الذي يفطر هو الغذاء وما كان في حكمه. نعم، قلع السن والضرس لا يفطر في نهار رمضان، خاصة الآن الأطباء الحاذقون والماهرون يقلع السن بطريقة يعني سريعة وآمنة، المهم أنه لا يتعمد أن يبلع شيئا من الماء أو المساحيق أو المحاليق التي يضعها في فمه من أجل إيش؟ تنظيف فمه، لا يتعمد. إذا حصل ذلك بسهو أو يعني دون تعمد لا إثم عليه ولا حرج عليه. طبعا هذا في حق من احتاج قلع السن أو العمل في أسنانه عند طبيب الأسنان، احتاج ذلك حاجة ملحة أو كان مضطر لذلك، نعم، بشدة الألم. ومما يباح للصائم قبلته لزوجه، فهذا الحكم في حق من ملك نفسه عن الوقوع في المحظور، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة كان يقبلها وهي صائمة، وأراد أن يقبلها مرة فقالت إني صائمة، فقال وأنا صائم، ثم قبلها. وهذا الحكم متعلق بقوة الشهوة وضعفها، فإذا أدى ذلك أو غلب على الظن أن ذلك سيؤدي إلى المحظور في نهاية رمضان وهو الجماع فإنه لا يجوز، سواء كان هذا الرجل صغيرا أو كبيرا. يعني بعض العلماء يفرقون بين الشاب والشيخ الهلم الكبير في السن، لا، القضية متعلقة بقوة الشهوة وعدمها. ولكن نقول من حام حول الحماء يشك أن يقع فيه، فيبتعد الواحد حتى إيش؟ يعني لا خشية أن يقع في المحظور. أيضا من المباحات ذوق الطعام، ذوق الطعام وهو مما يباح، لكن يشترط ألا يدخل إلى الحلق، وأن يكون للحاجة. الحاجة مثل إيش؟ واحدة يعني زوجها يدقق كثيرا، أو واحد يطبخ لمجموعة كبيرة من الناس، ويحتاج إلى الذوق على طرف اللسان، الذوق مش جوا المعدة. يقول ذوق يروح ماكل مغرفة من القدر أو الطنجرة، الذوق على طرف اللسان، والله عز وجل جعل حاسة الذوق موجودة وين؟ في اللسان، وليس في الحلق ولا في الجوف، ولذلك على طرف اللسان يعرف إنه يحتاج إلى كذا، لا يحتاج إلى يعني يحتاج إلى بعض المنكهات أو الملح أو غير ذلك. إذا لو الطعام يباح للصائم لكن يشترط أن لا يقبل إلى الحلق وأن يكون للحاجة، وإن لم يكن ثمة حاجة صار مكروها، ولكن لا يفطر الصائم به ما لم يدخل إلى الجوف. فمن ذلك دليل ذلك حديث ابن عباس قال لا بأس أن يذوق الطعام، هذه فتوى ابن عباس صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال لا بأس أن يذوق الطعام الخل والشيء يريد شراءه. ومن المباحات ابتلاع الريق ونحوه مما لا يمكن التحرز منه كالنخامة مثلا، أو واحد عنده بلغم فابتلعه، ويوقع الصائم في حرج كبير منع ابتلاعه، ومثله شم الريحان والطيب والبخور، فكل ذلك مباح للصائم استصحابا للبراءة الأصلية. وآخر المباحات الحقن الدوائية غير المغذية، الحقن العلاجية، إبرة علاجية التي يأخذها عند الطبيب، هذه لا بأس بها سواء يعني للحاجة أو للمرض. لماذا؟ لأنها ليست طعاما ولا بحكم الطعام. إذا كانت دوائية في الوريد ولا في غير الوريد لا تفطر، أما إذا كانت في الوريد غذائية مغذية تسأل الدكتور، أنا لست طبيبا ولا مختصاً بالطب، تسأله وتقول له هذه فيتامينات مغذية ولا دواء، مثلها مثل يعني دواء ينزل الحرارة، دواء يعالج الالتهاب، هيك الدواء يعالج كذا. فإذا كانت دوائية لا تفطر، وإذا كانت علاجية وغذائية فيها أملاح وفيتامينات ومعادن فهذه حكمها حكم إيش؟ حكم من أكل أو شرب. لأنه ممكن تلاقي مريض يقعد ثلاثة أيام أربعة أيام على إيش؟ على المغذيات، صح؟ وأكثر من ذلك يعيش إذا قامت مقام الطعام والشراب. هذه هي أهم المباحات، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الدخان طبعا مفطر، هي محلاوة مفطر، الدخان حرام ومفطر، لا مش القضية تغذية أو غيره، الدخان موجود فيه، موجود فيه من الدخان يقول غير مغذي. نسمع الجواب بعد الله. أولا يدخل إلى الجوف، إلى المعدة، والمعدة، والمعدة يدخل إلى الجوف والمعدة. طيب اصبر، اصبر قليلا، ألا تريد أن تفهم وتتعلم؟ أولا يدخل إلى الجوف، والجوف يدخل إلى الرئتين، ومنهما يدخل إلى المعدة. الأمر الثاني موجود في الدخان مواد مثل النيكوتين وغيرها، وهذه بحكم المغذي، لأن المدخن لما يكون يدخن يستغني عن الطعام والشراب، لأن هذا النيكوتين عندما يدخل إلى الدم، يدخل إلى الدم يكون مثل المغذي تماما، وبالتالي الدخان من المفطرات بإجماع الفقهاء، والذي يقول خلاف ذلك يشذ عن هذا الإجماع. لا مين قال مين متلقي حليب ومدخن ولابس كمان شرط وعامل فيها فقيه، مش هذا الذي يستفتى ولا يؤخذ منه الدين والعلم بارك الله فيه. نعم، والدخان فيه من الأخطار العظيمة جدا على الصحة، فيه النيكوتين مادة مخدرة، فيه مادة اسمها 3,4-بنزوبايرين، 3,4-بنزوبايرين، هذه المادة أنا يعني من ناس كبار أخصائيين درست عليهم بعض مواد الصحة العامة، فقال هذه المادة إذا وضعت بكميات معينة وحقنت إلى جمل تقتله، إذا وضعت، لكنه بيعطيك إياها بإيش؟ بجرعات، وبالتالي قتلك قتل بطيء مع الزمن، والأعمار بيد الله، ولكن يمكن أنك تكون الأعمار بيد الله وتطلع على الجامع وتنط أو على العمارة وتكون الأعمار بيد الله، وتروح تغرق حالك في البحر وتكون الأعمار بيد الله، ماشي، بس كونها الأعمار بيد الله عز وجل بارك الله فيك، لكن الله عز وجل نهاك عن أن تقتل نفسك وقال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ولا تركوا بأيديكم من التهلكة. واحد يقول الأعمار بيد الله ويقتل نفسه، يحب الدخان، يحب الله عز وجل ويقدم محبة الله عز وجل، يصبح الدخان لا قيمة له عنده. الدخان إسراف، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. أنت الآن أقل مدخن بدخن بقرابة 25 شيكل، يعني بوكيت واحد، هذه 20 أو 30 لو أنا جئت حرقتها، حرقتها حرق، يقولوا هذا مسرف وهذا مجنون وهذا يرمي الأموال وهذا يكفر نعمة الله. طب أنت فاعل أحرقه. لا يوجد واحد على وجه الأرض، لا طبيب ولا غير طبيب، يقول لك في الدخان فائدة واحدة. لماذا تحرق هذه الأموال؟ تحرق في غير فائدة. سيسأل الإنسان عن ماله، أين اكتسبه وفيما أنفقه، لأنك أنت الآن كل يوم تشتري هذا الدخان، هذه المشتريات مع الزمن تصبح عشرات الألوف، مئات الألوف. ستسأل عن مئات الألوف التي أنفقتها في غير طاعة الله. أمر الثاني، الضرر العظيم جدا على الصحة. رأيت صورة رئتين لواحد سليم بيضاء نقية، ورئتين أخرى لواحد مدخن قطران، مثل القطران حط عليها هيك اللي بيطلع ايش قطران. أيمكن أن يكون هذا حلالا؟ أعوذ بالله. سأل الله عز وجل أن يعني يعين المدخن على تلقيه.